بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا حول الشبهات التي استدل بها الأشاعرة بل المجبرة على دعوى الجبر ونفي الحرية والاختيار في أفعال الإنسان، والحق أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين، كما استفاضت بذلك النصوص عن أئمتنا عليهم السلام. لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. وهناك حديث لأمير المؤمنين سلام الله عليه فيه جواب حلي ونقضي لمسألة القضاء والقدر والأمر بين الأمرين، موجود في أصول الكافي وكذلك أيضا في توحيد الصدوق. أما نقضا فقال عليه السلام: إنه لو كان ذلك كذلك لعلك ظننت قضاء حتما وقدرا لازما، إنه لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب. ولسقط معنى الوعد والوعيد. هذا هو الجواب النقضي: لو كان كذلك، أيضا في نهج البلاغة، لو كان كذلك لعلك ظننت قضاء حتما وقدرا لازما، إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب ولسقط الوعد والوعيد. وهنا في أصول الكافي يقول عليه السلام: وتظن أنه، برواية أخرى يعني، وتظن أنه كان قضاء حتما، يعني إرادة حتم. قلنا: والمغلوبية غير لازمة، لأن الله سبحانه لو أراد من العباد الطاعة على سبيل الإجبار إرادة حتم ومشيئة حتم لم يتخلف، وهو القاهر فوق عباده، ولكن أراد منهم الإيمان على سبيل الاختيار لا على سبيل الإجبار. وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما، إنه لو، لاحظ كلمة لو، عن قياس استثنائي مقدم تالي شرطية، إنه لو كان كذلك، هذا المقدم تالي، لبطل الثواب والعقاب، والتالي باطل فالمقدم مثله. إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب. المقدس الأردبيلي رحمه الله في إلهيات التجريد يقول بأن المعتزلة بنوا هذا الأصل في العدل والأمر بين الأمرين وإبطال الجبر من هذه الخطب والكلمات الغراء نورانية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. يعني المعتزلة أخذوا العدل والتوحيد خصوصا مسألة العدل من غرر خطب مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. فراجع إلهيات تجريد للمقدس الشيخ أحمد الأردبيلي رحمه الله. وتظن أنه كان قضاء حتما، يعني قبل ما نخش في الشبهات، ما تبقى من هذه الشبهات، نذكر بمقالة الحق أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. إنه لو كان كذلك، يعني لو كان قضاء حتما، يعني على سبيل الإجبار وسلب الحرية والاختيار. وتظن أنه كان قضاء حتما وقدرا لازما، إنه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي. يعني ما له معنى التكليف والأمر والنهي، يعني الأحكام الشرعية والتكاليف الإلزامية، أوامر ونواهي شرعية، يعني لم يكن هناك معنى وفلسفة لإنزال الشريعة وتشريع الأحكام والحلال والحرام. لبطل الثواب والعقاب، هذا في الآخرة، في الجنة أيضا، في الدنيا لم يكن هناك معنى وفلسفة للتكليف والأمر والنهي، لبطل الثواب والعقاب في الآخرة والأمر والنهي في الدنيا، فإنها دار الامتحان ودار التكليف ودار شنو بعد العمل، الآن فعملوا والألسن مطلقة والأبدان صحيحة. لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي والزجر من الله، وسقط معنى الوعد والوعيد، فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن. ليش لا لم تكن لائمة للمذنب؟ لأنه مجبور، المجبور معذور، ولعله كان يريد الطاعة بس بالقوة يجره للمعصية، مجبور بعد. ولا محمدة للمحسن، هذا المحسن كان يريد الفاحشة والمنكر والكذا، ولكن بالقوة يجبره على الطاعة وعلى العمل الصالح. كلمة عظيمة هذه، فلم تكن لائمة للمذنب ولا محمدة للمحسن، ما نقول مدح ذنب ثواب العقاب، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، أنه مجبور على المعصية وذاك مجبور على الطاعة، ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن، ولكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب. هذا الجواب نقضي نقضا، لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهي وسقط معنى الوعد والوعيد. تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان، يعني نزلهم منزلة الكفار، وموجود في توحيد الصدوق أن الناس في القضاء والقدر على ثلاثة، فواحد منهم يقول بمقالة المجبرة فهذا كافر، وآخر يقول بمقالة المفوضة فهذا هم كافر، ورجل يقول إن شنو بالأمر الأمرين، إن أحسن شكر وإن أساء استغفر، فهذا مسلم بالغ. فنزلته الروايات بل عبرت عنه شنو بأنه رجل كافر. وهنا الإمام عليه السلام يقول تلك مقالة إخواني عبدة الأوثان، يعني مشركين وخصماء الرحمن وحزب الشيطان وقدرية هذه الأمة ومجوسها المجبرة. المجبرة هم قدرية هذه الأمة ومجوسها. وأما حلا فقال عليه السلام جواب الحلي لمشكلة الجبر والاختيار، قال إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا. لماذا لم يعص مغلوبا؟ بينت، لأنه يريد منا الطاعة على سبيل الاختيار، أما لو كان يريدها بالإجبار يعني وتخلف يعني ما قدر حتى على عبادة بالقوة أنهم يطيعوه فكان مغلوبا تعالى الله. ولم يعص مغلوبا، أما إذا كان على سبيل الاختيار فلم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها، يعني لم يكره العبد على الطاعة، ولم يملك مفوضا، يعني لا جبر ولا ملكني، ولكن مو على سبيل الاستقلال، وإنما كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فلا جبر ولا تفويض، ولم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يبعث النبيين مبشرين ومنذرين عبثا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. فأنشأ الشيخ يقول أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الرحمن غفرانا، أوضحت من أمرنا ما كان ملتبسا، جزاك ربك بالإحسان إحسانا. ولذا المسألة أوضح من أن تخفى بحيث ندعي فيها البداهة والوجدان، فلا نحتاج إلى تجشم وتكلف إقامة حجة وبرهان، كما قال المحقق الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، يعني الأفعال الاختيارية وبعض أفعالنا مستندة إلينا. في مقابل مقالة المجبرة الشهرستاني في الملل والنحل حينما تكلم عن الجبرية قال هناك، وموجود الكتاب في المكتبات الملل والنحل الشهر الثاني محمد بن عبد الكريم الشهر الثاني، الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد. هذه مقالة جهم بن صفوان من رؤساء المجبرة. الجبر يعني الجبرية الخالصة، الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب. والجبرية أصناف، كلما دخلت أمة لعنت. فالجبرية الخالصة هي التي لا تثبت فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا، هذه جبرية خالصة، يعني الجبر المحض. والجبرية المتوسطة يعني مخففة، هذه ملطفة، هي التي تثبت للعبد قدرة لكن قدرة غير مؤثرة. مما إذا كانت القدرة غير مؤثرة وجودها كعدمها بحكم العدم. ثم قال الشهر الثاني زاعما: فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا، هذا اللي يقول الأشعري، إحداثا يعني قبل الفعل، العبد لا قدرة لديه، وإنما إذا أراد الله يخلق فيه القدرة إحداثا وإبداعا، وهذا ليس بسديد. مع ذلك يقول: فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثرا ما في الفعل وسمى ذلك كسبا فليس بجبري. كيف لا يكون كذلك؟ المسألة ليس نزاعا لفظيا. ولهذا التفتزاني راجع إلهيات التجريد للمقدس الأردبيلي رحمه الله، قال التفتزاني سعد الدين في شرح العقائد في هذه الطبعة الجديدة الأخيرة المحققة إلهيات التجريد للمقدس الأردبيلي بالصفحة 133 في هذا المطلب، يقول هناك: لا خفاء في أن الفرق، هذه مقالة المقدس الأردبيلي أولا، لا خفاء في أن الفرق الذي نجده بالضرورة يعني بالبداهة والوجدان، أن في الاختيار لاختياره وإرادته مدخلا وتأثيرا، وأنه الفعل بسببه لا مجرد الاقتران ومقارنة فعل قدرة الله مع قدرة العبد من غير تأثير أصلا لقدرة العبد، فإن وجودها قدرة لكن كلمة بلا مدلول، لفظة بلا معنى، meaningless، لا معنى لها، خالية من المعنى والمضمون. قدرة لا تأثير لها من غير تأثير أصلا، فإن وجودها وعدمها حينئذ سواء، فلا يكون سببا للفرق الواضح حتى على الصبيان والمجانين وحتى النساء. المرأة فرق بين أنه تلد بالولادة الطبيعية وبين أنه بالقوة تجهض مثلا هذا الجنين، صح إجهاض على لا، وبين أنه هي ما تريد مثلا العادة الشهرية ما تريد ينزل وياها دم، لكن هذا الشيء مو باختيارها، صح على لا، وبين أنه تستعمل عقاقير وأدوية طب، فهذا واضح وجدانا. ولهذا الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. ولذا سعد الدين التفتزاني من علماء السنة يقول في شرح العقائد: وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها إن كانت طاعة ويعاقبون عليها إن كانت معصية، لا كما زعمت الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلا. يقول: لأننا نفرق بالضرورة بين حركة البطش وحركة الارتعاش. ثم يقول: ولأنه لو لم يكن للعبد فعل أصلا لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله. يعني يقر بهذه المقالة وهذه الاستدلالات أو المنبهات التي ذكرها العدلية، لكنه بعد ذلك يقول: لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته، ولكن احتجنا في التفصي عن المضيق إلى القول. مش مضيق هرمز، هذا المضيق يعني مقالة الكسب الأشعري. احتجنا إلى التفصي عن المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق والعبد كاسب. ثم ساق بعض هذه الوجوه العقلية التي استدل بها الأشاعرة. المقدس الأردبيلي رحمه الله يعلق يقول: وأنت تعلم أن هذا الكلام صريح فيما قلناه من دعوة الضرورة في الفرق بين أفعال العباد بتأثير القدرة وعدمه. إذا كان للقدرة مدخلية فإن الفعل شنو؟ صادر عن الإنسان، مستند إلى إرادته. أما إذا لا لم يكن هناك تأثير لقدرة الإنسان فوجودها كعدمها. وأنه أي التفتزاني نقل أدلة المعتزلة والمصنف قدس سره، يعني نقل أدلة المحقق الطوسي من العقلية والنقلية، وقد سلم قوة تلك الأدلة سعد الدين التفتزاني من علماء السنة ومتانتها، وأنه مضطر إلى الجواب عنها، فلا بد من التشبث بشيء ولو كان حشيشة، فإن الغريق يتشبث بكل حشيشة، طبعا المراد شنه مداك المعنى، ويلقشه ويظن بل يعلم علما عاديا، يعني عنده اطمئنان علم عادي اليقين الاستقرائي هذا الصدري، ويعلم ويظن بل يعلم علما عاديا أنه غير ناج بهذه القشة. ليش يقول لاضطراره وتجويزه الاحتمالات البعيدة جدا فإنه خير من الغراق؟ فإذا المسألة واضحة لا تحتاج إلى مزيد بيان وإقامة حجة وبرهان، على أنك إذا تأملت عرفت عدم الخلاص عن هذا المضيق الذي ادعاه، لأنه قد سلم أي التفتزاني لسان حال الأشعري هو أن لإرادة العبد مدخلا يعني تأثيرا في الفعل بالضرورة بالبداهة بالوجدان، بحيث لا يمكن منعه ولا إنكاره، ومعلوم أن المدخلية إنما هو في وجود الفعل من عدمه، وما نريد من الموجد لو كانت الأفعال قد أوجدها الإنسان، لو كان الإنسان موجد لأفعاله هذا اللي نريده إحنا. فهم ذكروا هذه الشبه واحدة والأخرى ورد عليها المحقق الطوسي رحمه الله، على أن الرازي في كتاب الأربعين على ما في شرح المقاصد قال: ذكر الإمام الرازي وتبعه بعض المعتزلة أن العبد عندهم موجد لأفعاله على سبيل الصحة والاختيار، لكن متذبذب وراجع التفسير الكبير. الآن وصلنا إلى الشبهة السادسة، قال: وتعذر المماثلة في بعض الأفعال لتعذر الإحاطة. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم للأشاعرة ذكرها قدماءهم قدماء الأشاعرة، وهي أنه لو كنا فاعلين، لو كنا موجدين لأفعالنا، لو كانت الأفعال مستندة إلى إرادتنا على سبيل الاختيار، هذا معناه أن لو كنا فاعلين لصح منا أن نفعل مثل ما فعلناه أولا من كل جهة. إحنا لا نسلم من كل جهة، ليش؟ يترد الزمان ويرجع والمكان، هذا فلسفيا محال، من كل جهة بجميع الخصوصيات. ولهذا الفلاسفة اشتهر عندهم أن إعادة المعلوم معدوم بعينه شنه ممتنعة، ثم يرجع مع الزمان بعينه بجميع الخصوصيات، يعني يرجع الزمن للوراء، هذا محال. وعدت من البديهيات كما عن ابن سينا نقلا عن السيد الطباطبائي في البداية والنهاية، إعادة المعدوم بعينه يعني بكل خصوصياته منها زمان، يعني يرجع العالم للوراء، يعني اللحظة اللي كنا فيها بداية الدرس ترجع، ويرجع كل ما في الكون وفي المجرات والكواكب، هذا محال. إعادة المعدوم بعينه ممتنع. فهؤلاء يقولون من كل جهة، هذا حتى في المعاد في الآية القرآنية، على شنه؟ إن أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق. بعدين لوجود القدرة والعلم، إحنا المشكلة هنا حبيبي مو في الفاعل، قدرة الفاعل، وإنما في القابل. قالوا: والتالي باطل، فالمقدم مثله، وبيان بطلان التالي أننا لا نقدر على أن نكتب في الزمان الثاني مثل ما كتبناه في الزمان الأول من كل وجه، حتى هذا هم لا نسلمه، لأنه لم يتمرن يؤدي نفس الحركة الرياضية، لكن بالدقة العقلية أهم مع خصوصيات الزمان والمكان، لكنها مثل الحركة السابقة، خصوصا اللي يتمرنوا، أو بالنسبة إلى القراء والحفاظ القرآن مثلا أمثال عبد الباسط، بالتمرين أو المنشاوي فلان هذا بالتمرين والممارسة يمكن يؤدي نفس القراءة مرة ثانية مثل القراءة السابقة. وأما في عالم التكنولوجيا بعد واضح، أكون يجيبك جهاز كمبيوتر مثل جهاز سيارة مثل السيارة. ومن اللي سوى هالسيارة والكمبيوتر وهالأجهزة هذه الدقيقة العلمية اللي نفس قوط الحليب ونفس قوط العصير ونفس ونفس لا صار لا، وهذا الإنسان بعقله بفكره. قالوا إنا لا نقدر على أن نكتب في الزمان الثاني مثل ما كتبناه في الزمان الأول من كل وجه، بل لا بد من تفاوت بينهما في وضع الحروف ومقاديرها. وتقرير الجواب أن بعض الأفعال تصدر عنا في الزمان الثاني مثل ما صدرت في الزمان الأول، مثل كثير من الحركات والأفعال، ذكرت لك أمثلة يعني خصوصا مع الرياضة مثلا والممارسة والتمرين والاكسرسايز، بل هذه اكتبوا لا للتقليل على الأجهزة مثلا، صح لو لا؟ لا للتقليل. أو الخطات مثلا يخط نفس الآية نفس مثلا العبارات بحيث يعني مثلها مثل كثير من الحركات والأفعال ذين اللي يمارسوا في السيرك، شو يسموه هذا السيرك، ألعاب السيرك مثلا أو نحو يتقن بالممارسة. أو مثلا الرياضيين مثلا في كرة القدم هذا المحترفين وإلى آخره، مثل كثير من الحركات والأفعال وبعضها يتعذر علينا فيه، ما في إشكال يتعذر فيه ذلك علينا، لا لأنه ممتنع ولكن لعدم الإحاطة الكلية بما فعلناه أولا، فإن مقادير الحروف إذا لم نضبطها لم يصدر عنا مثلها إلا على سبيل الاتفاق يعني الصدفة. لكن عندهم في منطقة أرسطو الصدفة لا تكون دائمية والأكثر إذا تكرر الفعل فإنه لا يكون صدفة. وهناك جواب أدق من هذا الجواب فلسفيا وعرفانيا، وهو مقالتهم أنه لا تكرر في التجلي، لا تكرر في التجلي، قال تعالى كل يوم هو في شأن. فلهذا في التعليق الشيخ حسن زاد آمولي كاتب والحق أن الجواب الحاسم للشبهة هو التحقيق في تجدد الأمثال وعدم تكرار التجلي، بل هم في لبس من خلق جديد. وإلا قدامك الآن مصاحف مثلا، صناعة سيارات، تلفاز، راديو، كمبيوتر، لابتوب، وهذا بالنسبة لي يعني ما يصدر من الإنسان من نشاط ومن عبقرية وإتقان، وكذا بالنسبة لحركاته وأفعاله هو بالممارسة بالرياضة بالتمارين يمكن أن يصدر عنه في الزمان الثاني مثل الزمان الأول، لكن لا بجميع الخصوصيات التي ذكرها الفلاسفة بالدقة العقلية. الشبهة السابعة عبر عنها العلامة بأنها شبهة ركيكة، ولكن أوردها المصنف لأن بعض الثانوية أورد هذه الشبهة على ضرار بن عمرو من المجبرة، وكان في البداية معتزليا فأذعن لها والتزم شنه بعقيدة المجبرة لأجل هذه الشبهة، وكان من كبار قضاة المعتزلة ثم خالفهم فكفروه، توفي سنة 190 هجرية. هذا ضرار بن عمرو قال أفعال العباد مخلوقة للباري، أنقل لك أنا هذا من ملل والنحل الشهر الثاني، قال أفعال العباد مخلوقة للباري حقيقة والعبد مكتسبها حقيقة. وقال الحجة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في الإجماع فقط، فما ينقل عنه في أحكام الدين من طريق أخبار الآحاد فغير مقبول، يعني ما يؤمن هذه الحجة خبر الثقة. وقال لا يجب على الله شيء بحكم العقل، وزعم أن الإمامة تصلح في غير قريش، حتى إذا اجتمع نبطي وقرشي قدم النبطي على القرشي. ليش؟ يقول لأنه أقل عددا وأضعف وسيلة فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة. ولهذا بعد ما جرى على الخليفة الثاني لما طعن وصار الكلام قالوا شنو في السورة السداسية نختار الخليفة الثالث عثمان لأنه ألين، يعني ليست وطأته كوطأة شنو بالدرة وكذا. فعلى كل حال هذا من مقالات هذا الرجل. وإن كان المعتزلة يقول شهرستاني شنو جوزوا الإمامة في غير قريش إلا أنهم لا يجوزون تقديم النبطي على القرشي، ويقول لك لا هو هذا نبطي يعني أقل عددا وأضعف وسيلة شيله حط مكان ثاني. ما هي هذه الشبهة من الوجوه العقلية التي استدل بها المجبرة بل الثانوية هنا لأن أوردها بعض الثانوية على هذا الرجل ضرار بن عمرو؟ وهي أنه لا نسبة، قال الطوسي رحمه الله، ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله تعالى. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم للأشاعرة والمجبرة، قالوا لو كان العبد فاعلا للإيمان، والآية القرآن تقول لا إكراه في الدين ولا يرضى لعباده الكفر، لو كان العبد فاعلا للإيمان لكان بعض أفعال العبد المخلوق خيرا من فعله تعالى. شلون؟ قالوا لأن الإيمان خير من القردة والخنازير، والتالي باطل بالإجماع. يقول لك هذا فعل العبد أفضل خير من فعل الله. لو كان الإيمان، لو كان الإيمان من العبد، الله يقول للعبد آمن مثلا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، آيات قرآنية. فلو يقولون لو كان العبد هو الفاعل للإيمان لكان فعله أو بعض أفعاله خيرا من أفعال الله تبارك وتعالى، لأن العبد يوجد الإيمان والله يخلق القردة والخنازير والحمير، فيكون فعل العبد أفضل من فعل الرب، والتالي باطل بالإجماع. فالمقدم مثله طبعا يجيك إن شاء الله الآن الجواب على هذه الشبهة. لكن هنا كلمة رائعة عن أمير المؤمن عليه السلام يقول فيها كل نعيم، هي جواب على الشبهة، كل نعيم دون الجنة محقور. العبد يؤمن لكن الله ينطي الجنة، كل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا رابت عنك شيئا. والجواب مثل الآن لما تجد تقارن، ما تقارن بين برتقالة تفاح، وحتى هذه المفاضلة بين الإنسان والملك تفاضل بين الملائكة بين البشر صح ولا لا؟ تقارن بين برتقالة تفاح مثلا، قارن بين أنواع البرتقال، والله هذا من لبنان هذا من إيران، أنواع الخوخ صح ولا لا، أنواع الموز مثلا، أنواع التين حتى نشهيكم. مش أنه تقارن مثلا بين الحجر والبحار والمياه، يعني ماكو، لابد أن يكون هناك شنو ما به الاشتراك ليكون ما به الامتياز والتفاوز والتفاوض. والجواب أن نسبة الخيرية هنا منتفية. هم العلامة يحل عنده جواب، وإن كان جوابه بعيدا عن أصل الشبهة، لكن هم جواب يعني جميل. حق الجواب من المحقق الطوسي، يعني لم يجب العلامة 100% على الشبهة. الجواب أنك إذا تريد تقارن تقارن بين المتحدين نوعا، من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في عزمه وإلى إبراهيم في حلمه وإلى موسى في هجبته وإلى عيسى في عبادته فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. فلهذا لا يقاس بآل محمد من هذه الأمة أحد، مش أن علي أفضل الصحابة راح يجينا بحث الإمامة، لا، هو يقاس بالأنبياء والرسل. طبعا يسمع واحد الآن يقول لك الشيعي غالو في علي بن أبي طالب، وكما قال ابن سينا إن عليا عليه السلام بين الصحابة كالمعقول بين المحسوس. عرفت شلون؟ فهو يقارن بالأنبياء والرسل، وهذا حديث رسول الله سنن البيهقي وفلان وعلام. من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وعلم آدم الأسماء كلها، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، فلينظر إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. فلذا الطوسي في بحث الإمامة لما يتكلم عن أفضلية الإمام في أن علي عليه السلام أفضل الصحابة يذكر ومساواة الأنبياء، العلامة الحلي يذكر هذا الحديث الذي رواه أهل السنة. من أراد أن ينظر إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى فلينظر إلى علي بن أبي طالب سلام الله. ومعلوم أفضلية سادات الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى على بقية الخلق. جمعت في صفاتك الأضداد. فالجواب أنه إذا أردت أن تقارن، تقارن بين المتحدين نوعا، هذا جواب الحق، ولعله في بعض الشروح والتعليقات موجود عندكم أيضا، لعله موجود أيضا هذا الجواب، أن المقارنة تكون بين المتحدين نوعا. موجود عندكم الجواب 75. أضف إلى ذلك أن العلامة لم يشرح عبارة الماتن حيث قال ولا نسبة في الخيرية بين فعلنا وفعله، ومقصوده أن النسبة في الخيرية إنما يكون بين المتحدين نوعا، وما ذكرتم من الشبهة ليس كذلك. يعني قارن بين مثلا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون، إن الذين كذا الآية كفروا شنهم لن يخلقوا ذبابا صلى الله ولو اجتمعوا، فأخلهم يخلقوا ذباب مثلا وأروني ماذا خلق الذين من دوني، يعني قارن بينها متحدين نوعا. هذا الجواب. العلامة الحلي رحمه الله قال لأن عندي كلام وإثارة عقائدية بعد هذا الكلام إن شاء الله نوفق على سبيل التلميح إلى التصريح والإشارة دون العبارة، والحر تكفيه الإشارة. والجواب أن نسبة الخيرية هنا منتفية. لماذا؟ الجواب أولا وثانيا. أولا، هذه أولا حط عليها واحد، لأنكم إن عنيتم بأن الإيمان خير، شوف شلون جواب جدلي من العلامة، إن عنيتم يعني قصدتم أردتم بأن الإيمان خير يعني أنه أنفع، نقول فليس كذلك. لماذا ليس كذلك أيها العلامة؟ قال ها، لأنه نافع. أي نافع للمؤمن في الدنيا؟ يتبهدل صح لو لا، يجيبونه بغريب، يجيبوه مثل ميتة من التمار من على خشبة عشر عشرة، حجر بن عدي الكندي وعمر بن الحمق يطوفوا برأسه من بلد إلى بلد. فإن عنيتم بأن الإيمان خير أنه أنفع فليس كذلك، لأن الإيمان إنما هو فعل شاق، ويريد شنه يعني المؤمن في عندك الشهوة ذاك روح المراقص والنوادي الليلية ونايت كلاب وكذا، شاق على المؤمن، كل شيء حرام عليه، ممنوع ينظر، غضوا أبصاركم، كل المؤمن المؤمنات غضوا أبصارهم بعد ويحفظوا فر، فهذا فعل شاق على المؤمن. تقول لي المقدس الأردبيلي روض نفسه أمير سلام الله عليه وإنما هي نفسي أروضها، ولكن موجودة روح الشهوة، ولهذا هو حج على الناس، لا أروضن نفسي رياضة تهش مع أهل القرص. وإلا عامة المؤمنين خصوصا في زماننا هذا حيث ظهر الفساد في البر والبحر، وضعيات الانترنت يغامع هو يشاهد مثلا آخر الليل يتونس صلى الله، فهذا فعل شاق على المؤمن. يروض نفسه إنما هو فعل شاق، يعني يقدر هو شنو يدخل في المناقصات ما يسموها هذه المشاريع الربوية وحصل ما شاء الله دولارات، ولكن الفقيه والمرجع يقول له لا هذا الشركة الفلانية والاكتتاب هذا حرام، هذا حرام، ولا هو كان بعد حالة من حال البقية صح لو لا، مع القوم يا شقرة بس يجيه الجواب بأنه هذا الاكتتاب مع الشركة حرام، هذه فائدة ربوية حرام، كذا حرام، كل شيء مسدود عليه يعني. فهذا بالنسبة إليه هذا شاق، ويقدر هو شنو يبتز ويتحايل على القانون، والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه ولولا كرم. فالمؤمن عنده ما شاء الله بس يحجزه الورع والتقوى، لأن الإيمان إنما هو فعل شاق، وبس شاق أحيانا مضر على البدن، معادي ما يخالف يقدر يدفع 10,000، يقول له واحد روح حج عني نيابة، بس يقول له الشرع ما يصير، لازم بنفسك تروح ترمي جمرات، وبعد إذا طلعوا دعاية فيها فلونزة خنازير وفيها فلونزة مالشنه، بعد خاف على نفسه صلى الله. فواضح هذا، وفيها أيضا مجالدة بالسيوف، وفيها خوض معارك ومغازي مع النبي صلى الله عليه وآله، والحمزة عليه السلام ومرت ذكرى استشهاده صلى الله، ولكن عمي حمزة لا بواكية له، فمثلت به هند معاوية وضعت أنفه ولاكت كبده، يجالد بالسيوف، هذا فعل شاق وفي مضر على البدن. فإن عنيتم بأن الإيمان خير أنه أنفع فليس كذلك، شوف شلون العلامة الحلي، لأن الإيمان إنما هو فعل شاق مضر على البدن، وأحيانا يعاني شنو، يعاني أيضا آلام روحية ونفسية، يحاصر في بيته 9 أشهر في زاوية البيت، ويأكل أولاده من هالخبز شنو المعفن صلوا لا، ويستشهد ويقتل مع أخته الفاضلة العلوية، ولا يبكي عليه أحد ولا تقام له فاتحة، ويعيش عائلته في عذاب وفي آلام روحية ونفسية، ولا يعلمون لنا بنات الصغيرات أنه قتل واستشهد، والأم تعاني ما تعاني. فظن خيرا، يقول وكان ما كان مما لست أذكره، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. فهو فعل شاق مضر على البدن، يعني أيضا تعذيب نفسي يعذب المؤمن، شلون بلال كان يعذب، يقول أحد أحد رضوان الله عليهم، عمار بن ياسر، سمية وياسر، صبرا آل ياسر. فهو فعل شاق مضر على البدن حبيبي، ليس فيه خير عاجل، ما طلعوا من الدنيا بشي شهداء، راحوا أبوا عمار بن ياسر ما حصلوا شيء، غير اللي بعدين صارت الفتوحات وحصل، هذا ما حصلوا شيء من الدنيا. نعم، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. هذا أولا. وثانيا، وإن عنيتم به أنه خير لما فيه من استحقاق المدح والثواب به بخلاف القردة والخنازير، فحينئذ لا يكون الإيمان خيرا بنفسه. هذا زي ما يقولوا في الأصول، السيرة العقلائية ليست حجة بذاتها بل بإمضاء الشارع لها. الإيمان بذاته لا يكون خيرا، وإنما الخير ما يؤدي إليه الإيمان، وهو الثواب من الله سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك المخشر. فالخير هو ما يؤدي إليه الإيمان، أي الثواب العظيم. وإذا رأيت ثم، يعني هناك، رأيت نعيما وملكا كبيرا، ألا تعلم نفس ما أخفي لهم. وإنما الخير هو ما يؤدي إليه الإيمان، هذا ما يؤدي إليه الإيمان من فعل العبد ولا من فعل الله. الجنة العظيمة، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، إنما هو من فعل الله تعالى بالعبد، وهو المدح والثواب. وأزيد من هذا بعد، غير الثواب بغير حساب. وحينئذ يكون المدح والثواب خيرا وأنفع للعبد من القردة والخنازير صلى الله. فظاهر الشبهة أنها شبهة قوية، لكن تبين أنها شنو، أوهن من بيت العنكبوت. لكن ذلك ثواب والمدح والجنة والرضوان ورضوان من الله أكبر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر من فعله تعالى. واعلم أن هذه الشبهة ركيكة جدا، وإنما أوردها المصنف رحمه الله هنا لأن بعض الثانوية أورد هذه الشبهة على ضرار بن عمرو فأذعن لها والتزم بالجبر لأجلها. قال: والشكر على مقدمات الإيمان. أقول هذا جواب عن شبهة أخرى لهم. قالوا الأشاعرة: لو كان العبد فاعلا للإيمان لما وجب علينا شكر الله تعالى عليه، والتالي باطل بالإجماع، يجب شكره، لأن شكرتم لأزيدنكم ولأن كفرتم من عذابي لشديد. فالمقدم مثله، يعني إذن الإيمان مو من فعل العبد، والشرطية ظاهرة، يعني ملازمة المدعات، فإنه لا يحصل منا شكر غيرنا على فعلنا. والجواب هذا يعني هي شو يقول لك إذا نشكر الله بعد عشرين هو فضل يشكرنا، يعني هذا لسان حالهم. والجواب أن الشكر ليس على فعل الإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، لا لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمنوا عليكم أن هداكم الإيمان. والجواب أن الشكر ليس على فعل الإيمان، أنا قلت لك عندي إشارة وتلميح بدلا من العبارة والتصريح في هذه المسألة، إن شاء الله نوفق لذلك ولو بشكل عابر يعني. والجواب أن الشكر ليس على فعل الإيمان، بل على مقدماته من تعريفنا إياه وتمكيننا منه أي من الإيمان، وحضور أسبابه والإقدار على شرائطه. وعندنا في دعاء الصحيفة السجادية مولانا دعاؤه عليه السلام في الشكر، أقرأ لك بعض الفقرات: سبحانك ما أبين كرمك. هذا تمام الشبه والوجوه العقلية التي استدلوا بها، يبقى علينا ما استدلوا به من الشرع والسمع، والسمع متأول ومعارض بمثله، والترجيح معنا، بس تعطيني هالدقائق الباقيات لإثارة هذه المسألة التاريخية والعقائدية. ونبدأ أولا بدعاء الإمام سلام الله عليه في الشكر: فسبحانك ما أبين كرمك في معاملة من أطاعك أو عصاك، تشكر للمطيع ما أنت توليته، وتملي للعاصي فيما تملك معاجلته فيه، أعطيت كلا منهما. إشارة الآية: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، أعطيت كلا منهما ما لم يجب له، وتفضلت على كل منهما بما يقصر عمله عنه، ولو كافأت المطيع على ما أنت توليته لأوشك أن يفقد ثوابك، المقدمات، وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك، حاسبك على اللسان الذي شكرت به، على الجوارح اللي أعطاك الصحة والعافية صلى الله عليه، لأوشك أن يفقد ثوابك. إشارة إلى بحث الشكر على مقدمات الإيمان، شوف كيف مدرسة أهل البيت عليهم السلام عقائديا تربويا: لأوشك أن يفقد ثوابك وأن تزول عنه نعمتك، ولكنك بكرمك جازيته على المدة القصيرة الفانية بالمدة الطويلة الخالدة، وعلى الغاية القريبة الزائلة بالغاية المديدة الباقية، ثم لم تسمه القصاص فيما أكل من رزقك. يعني يصوم شهر رمضان زي من وين يأكل من رزق الله؟ فيما أكل من رزقك الذي يقوى به على طاعتك، ولم تحمله على المناقشات في الآلات التي تسبب باستعمالها إلى مغفرتك، ولو فعلت ذلك به لذهب بجميع ما كدح له، صلاة وصيام وحاج وهاي، وجملة ما سعى فيه جزاء للصغرى من أياديك ومننك، ولبقي رهينا، يطلع مديون، ولبقي رهينا بين يديك بسائر نعمك، فمتى كان يستحق شيئا من ثوابك؟ لا متى. هذا يا إلهي حال من أطاعك وسبيل من تعبد لك، فأما العاصي، العصاب عاصي، وأما العاصي أمرك والمواقع نهيك فلم تعاجله بنقمتك أو بنقمتك لكي يستبدل بحاله في معصيتك حال الإنابة إلى طاعتك. ولقد كان يستحق في أول ما أهم بعصيانك من أول معصية يستحق كل ما أعددت لجميع خلقك من عقوبتك، فجميع ما أخرت عنه من وقت العذاب وأبطأت به عليه من سطوات النقمة والعقاب ترك من حقك ورضا بدون واجبك، فمن أكرم منك يا إلهي؟ فتباركت أن توصف إلا بالإحسان، وكرمت أن يخاف منك إلا العدل. أن يخاف منك شنو؟ إلا العدل. لا يخشى جورك على من عصاك، ولا يخاف إغفالك ثواب من أرضاك. فصل على محمد وآله، وهب لي أملي، وزدني من هداك ما أصل به إلى التوفيق في عملي، إنك منان كريم. إثارة عقائدية تنطلنا بس مجال، وهي الشكر على مقدمات الإيمان. أكو مسألة أنه لا بد وأن يبقى هذا الإيمان إلى آخر المطاف، صح لو لا؟ فمن هنا تثار هذه بين السنة والشيعة، واستدلوا بالآية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالجواب أولا الآية قالت لقد رضي الله عن المؤمنين، ما قالت رضي الله عن الصحابة. ثانيا كان في هؤلاء إذ يبايعونك وقت يبايعونك تحت الشجرة عبد الله بن سلول، هذا رأس المنافقين، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك. أما من بدل وغير ولذا ورد في الآية الكريمة، وتتعجب هذا في سورة التوبة مولانا باب الإثارة فقط والإشارة، يعني شلون يعني ممكن يؤمن وبعد ذلك يغير ويبدل؟ قال تعالى في سورة التوبة، وقراها وراجع التفاسير والروايات التي وردت من قبل الخاصة والعامة وصحيح مسلم ومسند أحمد وسنن البيهقي ومعجم الطبراني الكبير وإلى آخره، بس إشارة. قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، وكفروا بعد إسلامهم. الآية 74 سورة التوبة. يحلفون بالله ما قالوا، هذا قصة العقبة، جماعة الذين هموا أن ينفروا ناقة النبي صلى الله عليه وآله، وتراجعها في التواريخ المعتبرة ففي سنن البيهقي، بس أقرأ الآية. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، هو خليجي بالإيمان وبالإسلام يوم القيامة من جاب الحسنة. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، عرفت شلون؟ وهموا بما لم ينالوا. في سنن البيهقي إن رسول الله صلى الله عليه وآله رجع قافلا من غزوة تبوك إلى المدينة، حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله صلى الله عليه وآله أناس من أصحابه. هذه الآية نزلت بها المناسبة. يقول فتآمروا أن يطرحوه من شنو؟ من عقبة في الطريق. هذه قصة العقبة المشهورة، سورة التوبة، تنفير ناقة النبي صلى الله عليه وآله. في معجم الزوائد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يسير وحذيفة اليمان، حذيفة اليماني من اليمان، يقوده قائد سائق للناقة. هذه ليلة العقبة بعد رجوع النبي من غزوة تبوك اللي قال استخلف فيها الإمام وتكلم المنافقون، والآيات كلها في هذا الصدد، أنه إن فطن لها محمد قلنا إنما كنا نخوض ونلعب، وإن لم يفطن لها نقتله. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يسير وحذيفة يقوده، يعني يقود الناقة، وعمار بن ياسر، هذه المصادر كلها مصادر السنة المعتبرة، وعمار بن ياسر يسوقه. فأقبل رهط متلثمين على الرواحل حتى غشوا النبي صلى الله عليه وآله، فرجع عمار فضرب وجوه الرواحل، فقال النبي صلى الله عليه وآله لحذيفة قد يعني من القيادة، قيادة الناقة. فلحقه عمار فقال له سق، يعني يقول سائق وقائد، حتى أناخ فقال لعمار هل تعرف القوم؟ فقال لا، كانوا متلثمين وقد عرفت عامة الرواحل. قال أتدري ما أرادوا برسول الله صلى الله عليه وآله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوه من العقبة. عرفت شلون؟ رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات، هنا نقل عن معجم الزوائد. وفي كنز العمال للمتقي الهندي كنت جالسا مع عمار فجاء أبو موسى فقال ما لي وما لك؟ قال ألست أخاك؟ قال ما أدري، ولكن سمعت رسول الله يلعنك. ده كنز العمال بعد ليلة الجبل. قال إنه قد استغفر لي. قال عمار قد شهدت اللعنة ولم أشهد الاستغفار. عرفت شلون؟ شهدت اللعنة ولم أشهد. إيه، لأن بعدين رجعوا يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وفي مسند أحمد بن حنبل قال رسول الله إن في أصحابي منافقين. وفي صحيح مسلم بسنده عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في صحيح مسلم، الرواية راجع صحيح مسلم، في أصحابي، هذه الجماعة اللي نفروا ناقة النبي، في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. عرفت شلون؟ في صحيح مسلم هذا، في كتاب صفات المنافقين، وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل، وفي سنن البيهقي، وقراها في المحلى بن حزم في تسمية هؤلاء وكذا، ونقاش وصعدة ونزلة. احنا نترك الأمر يعني هكذا فقط، إشارة إلى أنه العاقبة للمتقين. أما الاستدلال بالآية لقد رضي الله عن المؤمنين، نعم عن المؤمنين، لكن رضي الله عن عبد الله بن سلول، هذا كان وياهم. ثم في سورة البينة يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، علي وشيعته الفائزون، هذا هم في رواة السنة والشيعة. يعني هذا الحكم عام اللي هي رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية ماذا تقول؟ جزاؤهم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن، ذلك شنه؟ لمن خشي ربه. فالشكر على مقدمات الإيمان صحيح، ولكن يجب أن يكون هذا الإيمان ثابتا مستقرا. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. عرفت شلون؟ هذا إشارة فقط وتلميح بدلا عن التصريح في قضية العقبة ومحاولة التآمر على رسول الله صلى الله عليه وآله. في هذا وردت هذه الروايات بهالمناسبة في صحيح مسلم، في أصحابي 12 منافقا فيهم 8 لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وفي صحيح البخاري في حديث المسيب لقيت البراء بن عازب رضي الله عنه فقلت طوبى لك صحبت النبي صلى الله عليه وآله وبايعته تحت الشجرة. صحيح البخاري، فقال يا ابن أخي إنك لا تدري ما أحدثنا بعده. وفي صحيح البخاري أيضا في حديث حذيفة، هذا صاحب سر النبي، إن كان يأتيه الخليفة عمر يسأله أنا منهم، يقول لا، بعدين يقول لا وحدث أحد بعد في هذا الموضوع، معروف هذا. فإذا صلى حذيفة بن اليمان يقال هذا مؤمن، وإذا شنه ما صلى أي. يقول حذيفة في صحيح البخاري إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. والشكر على مقدمات الإيمان، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.